بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى إذا بدأت فبعد التسمية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأئمة المسلمين وعامتهم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه أول المجالس العلمية في مذاكرة ومدارسة هذا المتن النفيس المختصر العظيم الجليل ثلاثة الأصول، وله عند أهل العلم مسميان شهيران ثلاثة الأصول، لأن الشيخ ذكر فيها الأصول الثلاثة، وسيأتي أنه قال يجب علينا تعلم ثلاث المسائل، ويسمى الأصول الثلاثة أيضا، وكلاهما اصطلاحان على معنى واحد. الأصول الثلاثة ثلاثة الأصول لأنها تدور على ما أعظم ما في الدين مما يسأل عنه الإنسان في دنياه وأخراه، وهي تقوم على هذا الدين الذي يتعبد لله به ويدان له جل وعلا به، وما سيسأل عنه العبد في قبره، معرفة ربه ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، وهي أصول ثلاثة يتعين معرفتها بأدلتها، معرفة إجمالية وتفصيلية، والمعرفة التفصيلية فيها بحسب الواجب العيني أو بحسب الواجب الكفائي أو بحسب الواجب الاستحبابي، فإن العلم أصله واجب عيني، فرضه فرض عين، والفرض الكفائي الذي يتعين بأهل العلم والعلماء، حيث إذا تعلمه العلماء سقط إثم نقصه عن عامة الناس. والعلم الاستحبابي ما كان من وسائل هذا العلم ككثير من علوم الآلات، فإن العلم بها علم استحبابي إلا ما هو الحد الأدنى الذي به يفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة وأدلتها متن جليل متنه هذا الإمام العالم المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان ابن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي المولود في العيينة في سنة 1115 والمتوفى في الدرعية في سنة 1206 من الهجرة، وهو الذي تنسب إليه هذه الدعوة الإصلاحية المجددة، دعوة تجديدية، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي ناصره عليها وآزره وأعانه الإمام محمد بن سعود. ثلاثة الأصول هو متن جليل، وهو ثاني متن يدرس في العقيدة في التدرج في دراسة التوحيد، وهو يعنى بتوحيد العبادة أصالة وأيضا فيه عناية بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ضمنا، وكانوا أي كان العلماء يعلمون الناس أولا في العقيدة بتلقين العقيدة في معنى لا إله إلا الله وأركانها وشروطها ونواقضها وموجباتها، ثم يبدأون بثلاثة الأصول، وبعدها يقرؤون كشف الشبهات ثم كتاب التوحيد، ويقرؤون في توحيد الأسماء والصفات العقيدة الواسطية ثم الحموية الكبرى ثم التدمرية، وإذا توسع طالب العلم بعدها يقرؤون في شرح الطحاوية وفي نونية ابن القيم الكافية الشافية. بهذا يدركون أصول هذا الفن العظيم الذي هو أصل الأصول، وهو فن العقيدة وعلم التوحيد. ثلاثة الأصول أخذت من هذه الأسئلة الثلاث والمسائل الثلاث الآتي ذكرها إن شاء الله، التي ينبني عليها صحة إيمان العبد، وينبني عليها صحيح عقده واعتقاده في قلبه، وما سيسأل عنه متى في قبره. ولهذا كان المشايخ يقولون ثلاثة الأصول من حفظها وآمن بها سلم ونجا من عذاب القبر، لأن مدار أسئلة القبر عليها. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ هذه الرسالة الجليلة بالبسملة، وذلك تأسيا بالكتاب العزيز بالقرآن، فإن البسملة آية في مفتتح كل سورة ما عدا براءة، وأيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبدأ مكاتباته إلى الملوك وإلى الناس بالبسملة، وكذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بدء خطبه ومواعظه وتذكيره، فإنه يحمد الله ويصلي على رسوله، يثني على الله بما هو أهله، ثم يدخل في مضمونه. واستئناسا بما روي من وجوه: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله أو بذكر الله أو بالحمد لله فهو أبتر، وفي رواية فهو أقطع، وفي رواية فهو أجدم. الحديث وإن كان فيه اضطراب لكن يستأنس به مع ما سبق. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه أيضا خاطب بها سليمان لما كتب إلى ملكة سبأ بلقيس: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. وبسم الله يعني الباء هنا باء الاستعانة، نستعين باسم هذا العظيم المعظم عندنا وهو الله وهو الرحمن وهو الرحيم، حيث اشتملت البسملة على ثلاثة أسماء: اسم الله، وقيل إنه هذا الاسم الأعظم لأنه لا يصح يتسمى به مخلوق، والله اختلفوا هل هي مهموزة أو أنها غير مهموزة، خلاف طويل لا طائل لا كبير طائل تحته، لكن المعنى الذي نقرره أنه علم على الله جل وعلا، اسم من أسماء الله علم على ذاته لا يصح أن يتسمى به غيره. الرحمن والرحيم، الرحمن جاء في القرآن في غير ما آية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الرحيم في مواضع عديدة، ويشتق منهما اتصاف الله جل وعلا بصفة الرحمة، واسم الرحمن يشمل رحمة الدنيا ورحمة الآخرة، وكذلك الرحيم وتعظم رحمته في الآخرة جل وعلا يرحم بها عباده، فيستعين بسم الله الرحمن وبسم الله الرحيم وبسم الله الله. يقول رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم اعلم رحمك الله. هكذا كان يبدأ رحمه الله رسائله ومختصراته، وهذا الأمر يسمى بالاستدعاء، يسمى بماذا؟ بالاستدعاء. قالوا: الأمر من الصغير إلى الكبير دعاء، ولهذا المخلوق إذا قال ربي اغفر لي يدعو ربه، ولا يقال هذا فعل أمر في حق الله، إنما هذا فعل دعاء. الأمر من المساوي يسمى استدعاء، والتساوي يختلف، يكون رتبة ويكون مقاما ويكون خلقة. هنا خلقة الشيخ، ونحن كلنا مخلوقون لله، أما الرتبة لا، فيكون الأخ مع أخيه لا مع جده وأبيه، والمكانة مثل الأمر العامي للعالم أو للملك أو للقاضي، هذا اختلاف الرتبة اختلاف المكانة. أنه يجب علينا رحمك الله، وهذا استعطاف وتذليل لقلب المتعلم، يدعو له بالرحمة، لأن من رحمه الله جل وعلا فقد أدرك الحسنى وأدرك السعادة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم أربع مسائل، وجوبها وجوب عيني، وإن لم يرتبها المكلف بعضها على بعض، لكن هذا الوجوب العيني لأن المسائل الأربع الآتي ذكرها يقوم عليها الدين. الأولى العلم، والثانية العمل، والثالثة الدعوة، والرابعة الصبر. علم بماذا؟ وعمل بماذا؟ ودعوة إلى ماذا؟ وصبر على ماذا؟ يفسرها ويوضحها الماثر رحمه الله. العلم قال وهو إيش؟ معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه بإيش؟ دين الإسلام بالأدلة. إذن العلم هنا ليس علم الفيزياء، ولا علم الزراعة، ولا علم الطب، ولا علم الصناعة، وإنما هو العلم بالله جل وعلا، بمعرفة حقه على عبيده، معرفته بربوبيته، معرفته بأسمائه وصفاته التي توجب توحيده وتعظيمه وتقديمه على كل أحد. والثاني معرفة نبيه الذي أرسله إلينا، ولهذا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بالنسبة إلى الإيمان بباقي الأنبياء إيمان تفصيلي. إيماننا بالأنبياء قبله وبدعوتهم إيمان إجمالي، وهم يتفاوتون على قسمين، فمنهم من نؤمن بهم مجملا لأننا لا نعلم أسماءهم ولا دعوتهم، ومنهم من نؤمن بهم بأسمائهم تعيينا، وهم من سماهم الله لنا في القرآن وهم 25، ومن زادت بهم السنة. ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، دين الإسلام لأنه الدين الذي تدين الله به، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا العلم إنما هو بالأدلة، ليس بمجرد التقليد أو بمجرد التلقين من غير دليل، فعلمها مناط بالأدلة لأن عليها يقوم الدين. مثاله معرفة حق الله بأن نصلي له، لا تأتى إلا بالدليل. تعظيم الله بأسمائه وصفاته بالدليل. معرفة نبيه بأن ننزله المنزلة الصحيحة بالدليل. لا نغلو فيه فنجعله معبودا، ولا نجفوه ونزدريه ونحتقره فنرد شيئا مما جاء به. وكذلك الإسلام نعرفه بأدلته، ما الذي هو من الإسلام حقا، وما الذي أدخل في الإسلام فليس منه لا حقا ولا صدقا، كالبدع والمحدثات والأهواء أو الملل التي نسخت، فإنها وإن كانت من الإسلام العام لكنها نسخت وبدلت، وهي تناسب شرع من أنزلت عليه خاصة دون عامة الخلق. هذا العلم. المسألة الثانية العمل به، إذ مجرد العلم بالله وبرسوله وبدينه دون العمل لا يكفي. وهذا من الرد العظيم على المرجئة الذين اكتفوا بمعرفة قلوبهم وعقولهم عن العمل بما عملوه. فلا بد من العمل بهذا العلم. والعمل يكون في مناح ثلاثة: عمل بالقلب في الاعتقاد والتوكل واليقين والخشية والإنابة كما سيأتي في أنواع العبادة، وعمل بالجوارح في الجهاد في الطواف في السعي في المشي، وعمل بماذا؟ باللسان بالنطق بالدعوة ببيان العلم بقراءة القرآن بالأذان بالتسبيح لما سيأتي. المسألة الثالثة الدعوة إليه، لأن ديننا والحمد لله ما هو دين مخصوص بنا كما عند اليهود لا يدعون إلى دينهم لأنه مخصوص بمن أمه يهودية، وإنما دين نتعبد لله به. ومن التعبد لله به أن ندعو إليه غيرنا، فلا بد في ديننا من الدعوة إليه. ومن قصر في الدعوة إلى دين الله مع قدرته على ذلك فهو آثم، ويتحمل في ذمته إثم من لم يدعهم مع وجود أسباب دعوتهم. المسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، لأن الدين لا بد أن يلحق صاحبه أذى ويلحق صاحبه عنت ومشقة وتكلف من عباد الله. فكانت الدعوة إليه فكان الصبر على الأذى فيه من المسائل العظيمة. وهكذا كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام صبروا على دعوتهم أقوامهم، وصبروا على ما لاقوه في دين ربهم، صبروا صبرا عظيما. وكان أعظم هؤلاء أولي العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وسموا بأولي العزم لأنهم أولي صبر شديد وتحمل عظيم مما يجدونه من عنة الناس وأذاهم وردهم وإنكارهم وتشغيبهم عليهم. ولهذا من أنبياء الله من يأتي مقتولا قتله قومه، فهذا طريق الدعوة وطريق الإيمان لا بد من الصبر. لماذا الحاجة للصبر؟ نعم يا أخانا، نعم، لما الحاجة إلى الصبر؟ أنت نمت ولا صحيت؟ نعم. لماذا الصبر يا أخواني؟ لأن أعدى أعداء الرسل وأتباعهم إبليس، وأخذ على نفسه العهد أن يغل بني آدم، ومن نشاء هذا الإضلال أن يعادي الكافرون المؤمنين وأن يناصب المخالفون الموافقين. ولهذا كان من المسائل العظيمة التي يجب تعلمها الصبر على الأذى في هذا الدين. وقول الأذى فيه أي في هذا الدين يخرج الأذى النفسي أو الأذى الناشئ من تعامل الناس واختلاف طبائعهم واختلاف رغباتهم وحاجاتهم واختلاف ألسنتهم، فإن القلوب أرواح، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تنافر منها اختلف. فالمراد هنا الصبر على الأذى في دين الله، لا الأذى النفسي الطبعي أو المصلحي، إنما الأذى المتعلق بدين الله عز وجل. هذه المسائل الأربعة دل عليها الدليل، ولهذا اختصر الشيخ المقام وأتاكم بالدليل. نعم، أحسن الله عليك. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. أحسن الله إليك. باب. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. الدليل على وجوب وتعين تعلم هذه المسائل الأربع قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. لما بدأ الشيخ بالبسملة؟ لأن البسملة على الصحيح آية في بدء كل سورة ما عدا براءة. طيب الاستعاذة: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة سنة سواء بدأ من أول السورة أو من أثنائها. ولهذا في تفسير هذه الآية كان الإمام أحمد رحمه الله لا يقرأ القرآن إلا ويستعيذ بالله من الشيطان. وفي الصلاة قبل قراءة الفاتحة يستحب ماذا؟ الاستعاذة بالله من الشيطان، وقيل بوجوبها. بسم الله الرحمن. الدليل على هذا وأتى بالدليل من القرآن، وهكذا الشيخ رحمه الله أدلته في هذا الباب، باب العقيدة، ثلاثة أنواع: من القرآن العزيز لأنه مصدر تلقي الإيمان والعقيدة وهو كلام الله جل وعلا، ثانيا من السنة النبوية، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثالثا الإجماع. هذه هي مصادر تلقي العقيدة. العقل ليس مصدرا، والأهواء ليست مصدرا، هي مصدر للعقائد الباطلة. طيب وش دور العقل في العقيدة؟ إذا كان العقل ليس مصدرا، دوره دور الفهم والاستنباط والاستدلال، ليس دوره دور التلقي، وإنما تلقى العقيدة من كلام الله وكلام رسوله وإجماع المسلمين. طيب والفطرة؟ لا يمكن أن تأتي فطرة إلا ودل عليها الكتاب والسنة، ولهذا الفطرة تعد مصدرا للتلقي لا للاستدلال، والعقل يستدل به لا يستدل عليه لا به، العقل يستدل عليه لا به، فهو وسيلته الفهم والاستدلال والاستنباط ورد النظير إلى نظيره والقياس، لكن ليس هو مصدرا مستقلا في تلقي العقيدة كما هو عند أهل الضلال من الجهمية والمعتزلة ومن لف لفهم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. هذه سورة العصر هي الدليل على هذه المسائل الأربع. والشيخ رحمه الله لم يأتي بمذهب جديد كما يتهمه به خصومه ومناوئوه وأعداؤه وأعداء دعوته، وإنما درج على جادة السلف الصالح. مذهبه الفقهي ماذا؟ حنبلي، ويأتي هنا مستشهدا بكلام الإمام الشافعي وبكلام الإمام البخاري، لأنه لا يفرق بين هؤلاء الأئمة، حيث أنه طارق جادتهم، سالك منهجهم وطريقتهم. وهذا الشيء ما يأتي بالإدعاء، وإنما يأتي بالتطبيق. ولهذا من قرأ كتاب التوحيد للشيخ أو مطولاته يجد أنها تدور على هذا المنهج، يعزز بالقرآن استدلالا وبالحديث، ثم يفسر كلام الله وكلام رسوله بأقوال الصحابة والتابعين وتابعيهم وعلماء الإسلام وأئمتهم، وهو معظم للأئمة الأربعة، لم يأتي بما يناقض أصولهم، لكن لم يتعصب لهم ويقلدهم على أخطائه. وهذا هو المسلك الصحيح لطالب العلم للمؤمن، أن يجل علماء الإسلام ويحترمهم وينزله المنزل اللائق بهم، لكن لا يتعصب لهم فيرد بهم الحق ولا يقبل الحق إلا من جهتهم فقط؟ لا، لأن الأئمة الأربعة رحمهم الله متفقون على أنهم موافقون للحق غير مخالفين له، فإن خالفوا الحق فوجب أن تطرح أقوالهم ويؤخذ بماذا؟ بالحق الذي يطلبونه ويقصدونه. الدليل على هذه المسائل الأربعة آية سورة العصر التي قال فيها الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، ولهذا يقول الشيخ: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو لم يحبهم ويجلهم يترحم عليهم ولا لا؟ لو لم يحبهم أو يجلهم أو يعرف قدرهم ما ترحم عليهم، ولم يصفهم بماذا؟ بأوصافهم اللائقة بها، اللائقة بهم، ولهذا يوصفون بوصف الإمامة. والأصدق والأصح أن وصف الإمامة إنما هي للعالم الذي له أتباع، له مذهب متبوع، أو له إمامة على أهل زمانه، وهذا أوسط الأقوال في وصف العالم بالإمام. فإن من الناس من يتوسع فيه، كل من أحبوه توسع في ألقاب الممادح عليه، وهذا إنما جاءنا من جهة الأعاجم، هم الذين يبالغون في الثناء والمدح، حتى جاءت عندهم العبارات الجليلة: العالم، الأوحد، الكبير، حجة الإسلام، آية الله، هذه عند الأعاجم. أما أهل السنة ومحققوهم بالخصوص وهم متوسطون، ينزلون الناس منازلهم: من كان عالما وصفوه بالعلم، من كان محدثا وصفوه بالتحديث، من كان أصوليا وصفوه بالأصول، من كان فقيها وصفوه بماذا؟ بالفقيه، من كان مفسرا وصفوه بالمفسر، من كان حائزا على أكثر من فن وصفوه بوصف العلامة. أما الإمامة فإنهم يصفونها لأحد صنفين: من له مذهب متبوع كالأئمة الأربعة، أو له إمامة للناس في زمانه كابن جرير الطبري، ويطلق هذا على الشيخ بن باز لأنه أطبق علمه في هذا الزمان الذي نحن فيه. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا الثناء الدعاء عليه يشمل الدعاء والثناء: دعاء بأن الله يرحمه لأنه أحسن إلينا وأسد إلينا معروفا، ما معروفه؟ العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك فقال: من أسد إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. فصار شعار أهل السنة أن يترحموا على علمائهم معاصريهم وسابقيهم، يترحمون عليهم، ولهذا صار الترضي على الصحابة شعار، لأن الله رضي عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه. وصار الترحم على من بعدهم تمييزا للصحابة رتبة وقدرا ومكانة على غيرهم. وفي الترحم على العلماء نوع ثناء ومدح لهم، ترحم عليهم تضمن ماذا؟ الثناء عليهم ومدحهم. يقول الإمام الشافعي في هذه السورة، سورة العصر: لو ما أنزل الله على خلقه إلا لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها اشتملت على الأمور العظيمة ومنها هذه المسائل الأربعة. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، الواو والقسم. العصر هل هو اللي قبل المغرب، اللي بعد الظهر؟ لا، يراد بالعصر الزمان كله، فالعصر هنا بمعنى الزمان، ومنه أطلق على أهل الجيل أهل العصر، فالمراد بالعصر الزمان. والله جل وعلا كما استقر في فهم كلام الله له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله أو بأسمائه أو بصفاته. وما يقسم الله جل وعلا به من مخلوقاته تشريف وتنويه وتأكيد وتعظيم لهذا المقسم به، لا تعظيم عبادة ولكن لإظهار آية الله عز وجل فيه. من تأمل في قصار المفصل وجد أن الله أقسم بالعصر وأقسم ببعضه، بعضه مثل ماذا؟ والفجر، والفجر هو الوقت من السحر إلى طلوع الشمس. وأقسم بالضحى، والضحى الضحى متى يبدأ؟ من أذان العشاء إلى طلوع الفجر. ما هو من العشاء؟ الحمد لله ما شاء الله عليك. من ارتفاع الشمس إلى قبل الزوال، هذا وقت الضحى. والضحى يقسمه الناس إلى ضحى صغير وضحى كبير، وهذا التقسيم عرفي لكن مبناه على أصل الشرع، فإن في الشريعة الضحى الكبير هو الذي اشتدت فيه حرارة الشمس، كما جاء في حديث صلاة الضحى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصام من إيش؟ من الضحى أو من الظهيرة، حين يشتد عليها الحر. يسميه الناس عندنا بالضحى السبيل، والضحى الكبير بمعنى أنه ارتفعت فيه الشمس ارتفاعا كبيرا واشتدت حرارتها، ما قبله هو أول الضحى أو الضحى الصغير. أقسم الله جل وعلا بالليل وهو نصف الزمان، أقسم بالنهار وهو النصف الثاني. هذا أقسام بالليل وأقسام بالنهار، وإقسامه بالعصر إقسامه بالزمان كله والعصر. ومن فائدة هذا الإقسام تنويه وتأكيد ولفت للانتباه إلى هذه الآية من آيات الله الدالة على ربوبيته وعلى استحقاقه العبادة وحده لا شريك له. فخالق الزمان وخالق بعضه، ينتبه المؤمن إلى هذه الآية من آيات الله كما سيأتي من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وأقسم الله جل وعلا بغير الزمان، مثل ماذا؟ الشمس والقمر والواقعة ومواقع النجوم، هذه فلا أقسم. إقسامه وعدم إقسامه وتنويهه على المقسم به وعلى غير المقسم به ليلفت الانتباه إليها. لا أقسم بيوم القيامة، قالوا معناها إني أقسم بيوم القيامة، من باب لفت الانتباه والتأكيد. في الزمان جاء فيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، يقول الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. معنى أنا الدهر يعني أنا خالقه، بقرينة أقلب الليل والنهار، وليس معناه أن الدهر من أسماء الله. فلا يجوز أن يقول: يا دهر اغفر لي، أو عبد الدهر، أو يسمي الله بالدهر، وإنما أنا خالق الدهر. وليس هذا من التأويل المذموم، وإنما هذا مما يفهم، كما قال جل وعلا في سورة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. العير هي تسأل البعارين، لو شفت واحد يروح: يا بعير بارك الله فيك، وين الطريق الفلاني؟ وش قال عليها الناس؟ مجنون، لأن البهيمة ما تسأل، لكن اسأل أهل العير. وحدث المضاف وأبقى المضاف إليه للعلم به. كذلك القرية، البيوت والشوارع والعماير والجدران ما تسأل بنفسها، وإنما يسأل أهلها. والعصر: إن الإنسان لفي خسر. إن أداة توكيد، جنس الإنسان في خسارة، في ندامة. أكثر الإنسان خاسرون، وهذا من سنة الله الشرعية والكونية. سنته الكونية لما خلق الله بني آدم، وسبق في علم الله أن أكثرهم يضلون يتبعون الشياطين. وسنته الشرعية، وهي أن العبرة ليس في الحق بالكثرة، لأن الله قال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. والشيطان أخذ العهد على نفسه أن يضل بني آدم، تالله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة، خسارة في الدنيا تعقبهم ندامة وخسارة أبدية في القيامة. إلا، وهذه أداة استثناء. من استثنى؟ استثنى من جمع لهم الصفات الأربع في المسائل الأربع السابقة التي هي محل الدليل، ولهذا آخر آية في العصر هي الدليل على المسائل الأربع. إلا الذين آمنوا، وهذه إشارة للمسألة الأولى، العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا العلم الذي ينفع وهو علم الإيمان. إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. المسألة الثانية، وعملوا الصالحات، وهذا العلم بالعمل به، عملوا الصالحات، وعملهم الصالحات دل على أنهم تركوا غير الصالحات. ما هو الصالح؟ كل عمل اجتمع فيه الشرطان، الإخلاص والمتابعة، به يصير العمل صالحا، وهما شرط قبول العمل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، هذا الدعوة إلى هذا العلم، لأن التواصي يوصي بعضهم بعضا، يبصر بعضهم بعضا، يعلم بعضهم بعضا، يدعو بعضهم بعضا، وهي المسألة الثالثة التي أشار إليها الشيخ بقوله الدعوة إليه. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي الصبر على ما يدعون إليه وما يؤمنون به، وهذا دليل المسألة الرابعة، الصبر على الأذى فيه. تأكيد لشأن العلم، وأنه لا حياة ولا دين ولا دعوة إلا بالعلم، أكده رحمه الله بقوله وقال البخاري رحمه الله تعالى. من هو البخاري؟ البخاري عالم أعجمي، لكن الله ساد به بعلمه أكثر العرب. عالم جاء من بخارى، اسمه محمد ابن إسماعيل ابن المغيرة ابن بردذبة البخاري، وبخارى وراء بلاد ما وراء النهر، وراء نهر سيحون. لكن لما بذل في دين الله ما بذل بلغ به السماء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليبلغن بهذا الدين رجالا من فارس إيش؟ مبلغ النجوم، أي رفعة وعلوا واهتداء واقتداء بهم. ولا أخال إلا البخاري من هؤلاء. الإمام البخاري رحمه الله قيضه الله جل وعلا لحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع كتابه الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله وأفعاله، المسمى اختصارا بصحيح الإمام البخاري، الذي اشترط أن لا يرد فيه إلا حديثا صحيحا، وبذل فيه جهده، وإلا له غيره من الكتب، لكن هذا الكتاب أجمع المسلمون على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. البخاري رحمه الله تلميذ للإمام أحمد، وقد توفي في سنة 256 من الهجرة. في كتابه الجامع الصحيح ظهر فقهه في تراجمه، في تبويبه أبواب العلم، ولهذا هذه التبويبات أظهرت فقه الإمام البخاري، ثم ما يترجم عليها من الآيات والأحاديث، ولا يمكن أن يأتي بحديث بإسناد واحد، وإن كرر المتن يكرره بأسانيد مختلفة، براعة منه في هذا الشان، وترفعا وسموا بأسلوبه. قال الإمام البخاري في صحيحه: باب، وهذا ذكره في كتاب العلم، وكتاب العلم هو الكتاب الثاني من كتب صحيح البخاري، فإنه رتب صحيح البخاري على كتب مجموعها تقريبا 159 كتابا، وكل كتاب على أبواب، والأبواب رتب فيها الأحاديث. الكتاب الثاني من صحيح البخاري يسمى كتاب العلم، الأول كتاب بدء الوحي. في كتاب العلم قال: باب العلم قبل القول والعمل. يقول لك الشيخ: أنا قدمت العلم في المسائل قبل القول وقبل العمل، لأنه ما يمكن أن يأتي عمل ولا يأتي قول إلا من بني على علم. مستودع العلم هو القلب، هذا مستودعه، لكن وسائله بالنظر، بالسمع، بالكلام، بالتفكر، بالكتابة، لكن مستودعه القلب. باب العلم قبل القول والعمل. والدليل على أنه يبدأ بالعلم قبل القول وقبل العمل، إذ لا علم ولا قول إلا إذ لا عمل ولا قول إلا بالعلم، قول الله جل وعلا في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال فاعلم، قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأنه قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر، والاستغفار قول باللسان وعمل بالجوارح وعمل بالجنان، فبدأ بالعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وهذا فيه عناية هذه الدعوة، دعوة الشيخ، وعناية الشريعة، شريعة الإسلام وبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام بالعلم. فالفخار والرتبة إنما هي في باب العلم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ظاهر هذا يا أخواني؟ نعم، أحسن الله لك. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ذكر رحمه الله هذه المسائل الأربع التي يجب على كل مسلم تعلمها، وهي العلم بمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ثانيا العمل بها، ثالثا الدعوة إليها، رابعا الصبر على الأذى فيها. قال هنا: اعلم رحمك الله. إذا علمت المسائل الأربع فاعلم رحمك الله هذه الأصول الثلاث التي تتعلق بأمر العقيدة، وتبين لك أهميتها وجلالتها وعظيم شأنها في بناء العبادة عليها. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، وهذا وجوب عيني، هذا الواجب العيني، تعلم هذه الثلاث مسائل. ومنها أخذت عبارة ثلاثة الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول، وإن لم يكن يأتي فيها معرفة الله ومعرفة الدين، لكن هنا الثلاث مسائل المتعلقة بتوحيد الله، المتعلقة بالإيمان بالله والعمل بها. هذه الثلاث مسائل يتعين على كل مسلم أن يعلمها وأن يعرفها وأن يتعلمها ثم يعمل بها. المسألة الأولى وهي تتعلق بتلقين العقيدة وبالأساس الذي يتجه إليه الإنسان، فأول واجب هو العلم، ليس أول واجب هو النظر والتفكر كما يقوله المتكلمون، وليس أول واجب هو القصد إلى النظر كما يقوله بعض المتكلمين، إنما أول واجب هو العلم. المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ما أهملنا سبحانه كما في الجمادات، تركها من غير وحي الإهمال هنا ليس إهمال التدبير وإهمال الخلق وإهمال الصنعة، حاشا وكلا أن يكون هذا في خلق الله، لكن ترك الجماد والحيوان من غير تكليف بالرسالة وبالأمانة، ولهذا يغديهن لا شيء، بل الحجارة يجعلها يوم القيامة في وقودا لنار جهنم. حتى البهائم غير مكلفة. يا أخواني وش رأيك يا رجل، البهائم مكلفة ولا غير مكلفة؟ ما هو بنت اللي وراك، ها جاره، البهائم غير مكلفة. طيب البهائم تسبح الله وتعظمه، طيب يوم القيامة يقتص الله للشاة الجلحة من أختها القرناء، غير مكلفة البهائم؟ كيف ما لها عقل؟ الملائكة لهم عقل، مكلفون غير مكلف. ما كلف الله إلا الجن والإنس. الخلق سوى الإنس والجن غير مكلفين، لكنهم في عبادة وتعظيم. وإن من شيء إلا يسبح بحمد، لكن لا تفقهون تسبيح. ولهذا البهائم غير مكلفة لكنها في تعظيم لله، ولهذا فضلت البهائم على كثير من الإنس والجن. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الأنعام تعظم الله وتوحده، لكن لا نفقه تعظيمها ولا تسبيحها ولا توحيدها الله. طيب اقتصاص الله جل وعلا يوم القيامة للشاة الجلحة لما لها قرون من أختها القرناء، لماذا؟ ها؟ عدل من وبين من؟ يعني كل بهيمة تعدت على بهيمة الله يختص لها؟ لا، لو كان لكل البهائم وكل المخلوقات لكانت مكلفة، ولكن الله جل وعلا يختص لهذه الجلحاء من أختها القرناء أمام الخلق في عرصات القيامة، ثم يغديهن ترابا القاصة والمقصوص منها ليظهر لخلقه المكلفين كمال عدله، وأنه في هذا المقام العظيم لا يظلم عنده أحد، لا لأنها مكلفة لكن لإظهار كمال عدله جل وعلا، وأن هذا اليوم وهذا المقام لا ظلم فيه لأحد كائنا من كان. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحسنة يضاعفها، وهذا فضل من الله، فضل منه سبحانه وتعالى، لا استحقاق لهذا العامل بالحسنة. أن الله خلقنا ورزقنا، خلقنا يعني أوجدنا من عدم، ورزقنا ربانا بالنعم، فرزقنا المال والطعام والحياة وأسباب ذلك إلى أن نقضي أجلنا، ولم يتركنا هملا، أي من غير تكليف، من غير أمانة، وهي أمانة التكليف. الأمانة أمانتان، أمانة التكليف وهي التي في قوله جل وعلا في آخر الأحزاب إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. أي أمانة؟ أمانة التكليف، والعرض هنا عرض تخيير، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. النوع الثاني أمانة إيصال الحقوق لأهلها، وهي أمانة خاصة من جزء من الأمانة العامة. بل أرسل إلينا رسلا، أي ما تركنا هملا بغير إرسال رسل، ولو لم يرسل إلينا رسل لما كان ملاما جل وعلا، لكن أرسل الرسل من رحمته بنا وإحسانه إلينا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لكن لما اجتاف الشياطين الفطر وخالفت العقول احتاج الناس إلى الرسل فأرسل الله إليهم رسلا منهم، ما أرسل من الملائكة، أرسلنا رسلا، فمن أطاعه أطاع الرسول الذي أرسله الله إليه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ولهذا من حكمة الله وعظيم إحسانه أن نوع في إرسال الرسل وجعلهم إلى أممهم بحسبه. نعم بين الرسل فترات، إما فترات زمانية كما بين عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، أو فترات مكانية من لطف الله ورحمته وإحسانه أن من لم تبلغه دعوة رسول يسمى بأهل الفترة. وأهل الفترات وهم كل من لم يسمع برسول، فترة زمنية أو مكانية، فترة بين الرسل لم يسمع برسول أو مكان لم يسمع فيه برسول، أن هؤلاء يمتحنهم جل وعلا امتحانا خاصا يوم القيامة، فإذا نجحوا فيه أفلحوا وإذا لم ينجحوا فيه خسروا. أرسلنا رسلا، من أطاع الرسول دخل الجنة، أطاعه في الدنيا بالإيمان به والعمل، ومن عصى الرسول بعدم الإيمان به وترك العمل دخل النار. والدليل على أن الله لم يتركنا هملا بل أرسلنا رسلا آية سورة إيش؟ ها؟ إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إنا تأكيد، أرسلنا فعل ماضي يفيد التحقيق، إليكم تقديم حرف الجر على عامله للاختصاص والتنبيه والتوكيد، إليكم رسولا شاهدا عليكم يشهد عليكم بأنه أبلغكم دين الله، ويشهد عليكم بأنكم أطعتموه أو عصيتموه. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، ذكر فرعون لأنه أقرب الأمم إلينا أمة بني إسرائيل، وأشهر من عرف بالعناد في جحد الربوبية من هو؟ فرعون. عاند ظاهرا لا باطنا، قال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، أنا لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. أشهر من عاند في الربوبية ظاهرا فرعون. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. معصية الرسول نوعان، معصية تخرج من الملة وهي كفر به وتكذيبه ورد ما جاء به، أو الإيمان به وعدم العمل بما جاء به كالإعراض عن دين الله بالكلية، هذا معصية توجب الخلود وهي معصية كبرى. دونها معصية لا تخرج من الملة إذا عصاه في مسائل دون مسائل، ما لم تكن هذه المسائل من أصول الدين أو أركان الملة. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا مقيتا. ولهذا أمهل الله فرعون، أمهله وأمهل قومه إلى أن بالغوا في الكبر والعجب والتيه، إلى أن حاولوا قتل عباد الله فأخذهم أخذا وبيلا. فرعون لما أدركه الغرق وأدركت روحه حلقومه وش قال؟ آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. بماذا أجابه الله؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم نجيك ببدنك تكون لمن خلفك آية. فهذا الشأن في من عصى رسول الله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. هذه المعصية التي تشمل رد دعوته وتكذيبه وعدم العمل بها، أو رد بعض ما جاء به وعدم العمل به، فهي معصية إما تخرج من الملة أو معصية توجب الوعيد بمسيس النار والدخول في جهنم بحسبها. الثانية أحسن الله إليك. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المسألة الثانية أن الله، وهذا يجب على كل مسلم ومسلم تعلمها واعتقادها، أنه أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عباداته، لا يرضى الله عز وجل شريكا معه في العبادة. ما العبادة؟ ما أنواعها؟ يأتي بيانه في معرفة الدين الإسلام بالأدلة. الله لا يرضى الشرك كائنا من كان المشرك به، وكائنا من كان من أشرك. إذن عندنا شرك الذي هو مشرك، ومشرك به، ومشرك معه، هذه أركان الشرك: مشرك ومشرك به ومشرك معه. المشرك هو مقارف الشرك، المشرك به أي من جعله مع الله في عبادة من عباداته، مشرك به وهو الله، مشركا به وهو غير الله، مشركا معه وهو الله. حتى لو كان هذا المشرك به ذا مقام رفيع، لا يرضى الله أن يشرك أحد في عبادته، أو يشرك معه أحد في عبادته. لا ملك من الملائكة، ملك بفتح اللام، وملك هذا في الإنس والجن، ملوك الإنس وملوك الجن. من ملك الملوك؟ الله جل وعلا، وهو قاضي القضاة، وهو حاكم الحكام، ولهذا وهو أحسن الحاكمين. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذا لم يرضى الله أن يشرك معه أحد من كمل خلقه، وأكمل خلقه صنفان: الملائكة والمرسلون، هم أكمل خلق الله جل وعلا، لا يرضى الله أن يشرك معهم غيره أبدا. الملك المقرب هم الملائكة، وسيدهم من؟ جبريل عليه السلام، عليهم السلام جميعا. والرسل المرسلون كثيرون، أشرفهم خمسة أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأشرف هذين الرسولين إبراهيم ومحمد، وهما الخليلان، وأشرفهما نبينا محمد. لا يرضى الله بأن يشرك معه في العبادة لا نبي، لا رسول مرسل، ولا ملك مقرب. يقول الشيخ: المسألة الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أو يشرك معه أحد، أي المشرك به في عبادته سبحانه، من صلاة أو صيام أو حج أو ذبح أو نذر أو خشية أو توكل أو إنابة. لا ملك مقرب، ولو كان هذا ملك مقرب المشرك به، أو رسول نبي مرسل. ويأتينا إن شاء الله أن وصف النبوة أعم من وصف الرسالة، ووصف الرسالة في نفسها أخص من وصف النبوة. إذا كان لا يصح أن يشرك مع الله هؤلاء العالين في رتبهم ومكانتهم، الملائكة وأفضلهم جبريل، أو الأنبياء وأفضلهم محمد عليهم الصلاة والسلام، فمن دونهم من باب أولى. الأولياء دون الأنبياء، الأحجار والجمادات والشموس والأقمار دون الأولياء ودون الأنبياء والمرسلين والملائكة. إذن لا يجوز أن يشرك مع الله أحد كائنا من كان. قال الله جل وعلا، والدليل على ذلك: وأن المساجد لله. المساجد مواضع العبادة، ويطلق بالمساجد إيش؟ جوارح السجود: الجبهة والأنف والوجه. وأن المساجد لله أي مختصة به، فلا تصرف لغيره ولا تذل لغيره، ولا يعظم بها غيره. فلا تدعوا مع الله أحدا، وأحدا نكرة في سياق النهي، فلا نهي، تدعو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وكل نهي يتضمن نفيا، فلا تدعوا مع الله أحدا. كائنا من كان الأحد، صغير في صغره أو عظيم في عظمه، فلا يجوز أن يدعى مع الله. وقوله فلا تدعو عبر بالدعاء عن العبادة، لأن الدعاء أجلى صور العبادة. والدليل ما روى أهل السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، حديث صحيح، قال فيه الترمذي حديث حسن صحيح. وجاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه واستغربه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة. هذا اللفظ وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، يفسره معنى الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء أجلى مظاهر العبادة. فالله لا يرضى أن يشرك به، ولهذا قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في آية النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالله مستغن عنه وعن عبادته لما أن أشرك مع الله غيره. نعم، أحسن الله عليك. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقول الشيخ المسألة الثالثة مما يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمها أن من أطاع الرسول، أن الله خلقنا أولا ولم يتركنا هملا، ثانيا أن الله لا يرضى أن يشرك معه غيره، الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله قدم طاعة الرسول لأنها لا تتأتى إلا بتوحيد الله، فقدمها تنبيها واهتماما، مثل ما قدم الله جل وعلا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر المعروف والنهي عن المنكر من الإيمان بالله. أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له أن يوالي أو لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله وإن كان أقرب قريب. الشيخ بهذا يؤسس قاعدة العبادة. ما قاعدة العبادة؟ الولاء والبراء، هذا قاعدة التوحيد. الولاء لله ولدينه ومن آمن به، والبراءة من إيش؟ من الشرك وأهله، لأنهم يعادون الله ويعادون دينه. يؤسس الشيخ لهذه القاعدة أن من أطاع الله الرسول ووحد الله لا يصح له أن يوالي موالاة من حاد الله. من الذي حادوا الله والحادوا رسوله؟ صنفان، الكفار والمشركون، ويليهم أهل الذنوب، فمحادتهم لله ورسوله بذنوبهم، فمحادة تخرج من الملة وتجعل صاحبها في الكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر، ومحادة دون ذلك وهي إما أنها كبيرة أو دونها بالمعصية ولو كانوا أقرب قريب. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في آخر سورة قد سمع المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يمكن أن يأتي من يؤمن بالله واليوم الآخر فيوادون من حاد الله ورسوله. والموادة هي محبة القلب، المودة في القلب يظهر أثرها على الجوارح، على اللسان، مدحا أو حبا أو ثناء أو إعلانا بالحب، ويظهر أثرها على الفعل بمجالستهم ومعاشرتهم والأنس بهم والفرح بهم والحزن لحزنهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، مودة قلب، محبة قلب، من حاد الله ورسوله. أصل المحادة المعاندة والمصادمة، وتكون كلية بالكفر وتكون جزئية بما دون الكفر من الذنوب والكبائر. من حاد الله ورسوله ولو كانوا، ولو حرف امتناع لإيش؟ ها؟ لو حرف امتناع لوجود، ولو كان هؤلاء أقرب الأقربين لك، ولو كانوا آباءهم، أي هؤلاء المحادي، أو أبناءهم، أو إخوانهم، أو عشيرتهم، أولئك أي الذين لم يوالوا هؤلاء الذين حادوا الله رسوله، لكن الذي كتب في قلوبهم الإيمان، أي أن الإيمان كتبه الله، أي غرسه في قلوبهم فآمنوا به، وأيدهم بروح منه، وهو تأييد الله عز وجل لأهل الإيمان بالاعتقاد الصحيح الذي والوا عليه وعادوا عليه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، وهي جنات عدن خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهؤلاء أهل الإيمان خلودهم في الجنة خلود مؤبد، ومن دخل الجنة فلا يخرج منها، من دخل النار يخرج منها إن كان مؤمنا في أصله، لأن الله حرم على أهل الإيمان الخلود في النار، ولم يحرم عليهم مجرد الدخول في النار، قد يدخلوها بذنوبهم وكبائرهم، لكن حرم على أهل النار الدخول الجنة، حرم على الكفار دخول الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ويدخلهم جنة تجري تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم الغالبون. دل على أن حزب الله نوع واحد، ليس العبرة بالدعوة والإدعاء، يدعي أنه من حزب الله، من حزب الله كثيرون، لكن الحقيقة ما تؤيدهم. الآن في حزب يقول حنا حزب الله، كذبوا، ما هو بحزب الله بل أعداء الله، لأنهم عادوا رسوله وعادوا صحابة رسوله ومات المؤمنين وعادوا عباد الله المؤمنين. حزب الله هم الذين آمنوا بالله حقا وصدقوا رسوله صدقا وعملوا بذلك وساروا على منهاج الله وشريعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المسألة الثالثة هي مسألة قاعدة الولاء والبراء التي هي قاعدة الدين وعليها الدين ينبني، ونقف عند هذا الموضع ونكمله إن شاء الله بعد الصلاة وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: ما معنى قول القلب؟ قول القلب هو الاعتقاد، اعتقاد القلب بالله وباليوم الآخر وبالأسماء وبالملائكة وباسماء الله وصفاته بالملائكة وبالقدر وبالنبيين وبالكتاب، هذا قول القلب. وعمل القلب هو النية التي فيها تحرك القلب بهذا الشيء، والتوكل، الاعتماد، الخشية، الخوف، الرجاء، هذه أعمال القلوب. والجوارح لها قول لها عمل. عمل الجوارح صلاتك، مشيك، سعيك، إعطاؤك، منعك، وعمل وقول الجوارح وقول اللسان. نعم. وكثير من الناس قد يزل في هذا الباب. نعم، الزلل هو أما في وقوع في إرجاء أو وقوع في وعيد، وأهل السنة جادتهم ومنهجهم بين المرجئة وبين الوعيدية في باب الأسماء والأحكام، في باب الأسماء والدين. نعم. هل تعلم أي علم شرعي يجب تبليغه لغيره مثل اللغة والفيزياء وغيرها؟ نعم تبلغها بحسب ذلك، تبلغها بحسب ذلك، لكن الوجوب العين الذي يأثم فيه الإنسان هو علم الشريعة إذا تعلمها وقصرها على نفسه. ولهذا اشتد وعيد الشرع وعيد الله ورسوله على من رأى المنكر فلم ينكره، ورأى ترك المعروف فلم يأمر به. وهذا إنما يكون على مرض النفس. اليهود لما كانوا حسدة وحقدة لم يدعوا الناس إلى دينهم. ليه؟ يحسدون الناس، وحنا ديننا الحق وديننا ما يقبل يشاركنا في غير، ليس علينا في الأميين سبيل، لكن ديننا لما كان من عند الله فإن الله كلفنا أن نبلغه. وعلوم الدنيا الأخرى إبلاغها بحسب ذلك، إن كان كلف إياها عملا يبلغها عمل أو يعمل بها لينفع بها غيره، ليس كدين الله عز وجل في وجوب ذلك. ما المراد بالصبر على الأذى في دين الله؟ هل أذى النفسي والشخصي؟ كل أنواع الأذى الناشئة من تدينك بدين الله تصبر على الأذى فيه، وأعظم الصبر ألا تتحول بها بهذا الأذى عن دينك. فإن تحولت بالأذى عن دينك أنت لم تصبر، إن تحول بها ظاهرا دون باطنا فإنه يجوز في حال الإكراه لا في حال السعة، كما ألزم الكفار عمارا وخبابا أن يسبوا رسول الله ويسبوا الله، فتحت وطأة التعذيب وشدته سبوا الله وسبوا رسوله فعفى الله عنهم، مع أن من صبر أفضل ممن لم يصبر. أما إذا لم يؤذى في دين الله ولم يقهر ولم يكره ويسب الله أو يسب رسوله فهذا رد عن دين الإسلام كما سبق في النواقض. والأذى الشخصي قد يكون باعثه غير دين الله، إنما بتنافر طباع بين المتباغضين لمعاملة بينهما، فهذا أمرنا بالشرع أن ندفعها، لكن لا تكون من الصبر الواجب، بل يجوز أن يتظلم على من ظلمه ويشكوه أو يأخذ حقه أو يدافع عن ماله وعن عرضه، فلا يستطيع عليه هذا المؤذي المعترض عليه. يقول: ما حكم أن يخبر عن الله بأنه قاضي السماء؟ وهل يجوز أن يدعى بهذا الخبر؟ يقول العلماء: إن باب الخبر أوسع من باب الوصف والتسمي. الأسماء والصفات مبناها على التوقيف، لا نسمي الله ولا نصفه إلا بما سمى به نفسه أو سماه رسوله أو وصف به نفسه أو وصفه برسوله، هذا باب الوصف والتسمي. أما باب الخبر والإطلاق فنخبر عن الله بكل معنى صحيح خبرا وإطلاقا دون وصف أو تسمي. مثال في القرآن في أول الأنعام: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. في باب الخبر والإطلاق يطلق على الله بأنه شيء، لكن ما تقول يا شيء اغفر لي، ما تسمي ابنك عبد الشيء. مثاله في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام: لا شخص أغير من الله، يطلق على الله من باب الإطلاق والخبر بأنه شخص، لكن ما يسمى به ولا يوصف به. ما تقول يا شخص ارحمني، تسمي ولدك عبد الشخص، فهذا باب الوصف أوسع من باب الخبر والإطلاق أوسع من باب الوصف والتسمي. فيخبر عن الله عز وجل بكل معنى حق: الله قاضي الأرض وقاضي السماء، الله ملك الملوك. ولهذا جاء في البيت: فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. قاضي السماء هو الله جل وعلا الذي يحكم بين العباد، يحكم بهم بينهم سبحانه بالعدل. يقول: هل قسمت المذاهب إلى أربعة فقط؟ وهل من الجائز الأخذ بمذهب من المذاهب وترك الثلاثة الآخرين إلى آخره؟ هذه المذاهب الأربعة مما استقر عليها عمل المسلمين، وإلا فكانت أكثر من أربعة. كان لأبي ثور مذهب، وزفر له مذهب، والليث بن سعد له مذهب فقهي، وابن جرير الطبري كان له مذهب استمر إلى القرن السادس. لكن هذه المذاهب انقرضت واستمر الذي بقي في عمل المسلمين مذاهب الأربعة المنسوبة لأئمة الإسلام الأربعة: مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، مذهب الإمام مالك بن أنس الأصبحي من دار الهجرة، مذهب الإمام المطلب محمد بن إدريس الشافعي، مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل. ولا يجوز أن يتدين الله بغير هذه المذاهب الأربعة، لأن مجموع المذاهب الأربعة اشتملت على دين الله كله. طيب، مذهب الظاهرية هو متوازع في هذه المذاهب. يقول في سؤاله: هل يجوز أن هل من الجائز الأخذ بمذهب من المذاهب وترك الثلاثة الآخرين إذا كان عامي؟ نعم، يتعبد لله بالمذهب الدائر أو السائر في بلده، لأن العلم لا يجب على الجميع إلا العلم الكلي، العلم الأصلي الفرض العيني، أما التفاصيل فيجوز أن يقلد فيها من يثق في علمه ودينه، لأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما من كان عنده علم فإنه لا يقدم مذهبا لمذهبه، وإنما يقدم ما رجحه الدليل إن كان أهلا لمعرفة الاستدلال صحة واستدلالا، أما إن لم يكن كذلك فإنه يتبع من يثق في علمه ودينه. وأما أن يتخير يقول باخذ في مذهب الإمام مالك في المعاملات، ومذهب الشافعي في العبادات، ومذهب أبي حنيفة في الجنايات والأحكام، ومذهب أحمد في النكاح والطلاق، نقول هذا تشهي وهذا لعب بالدين يستحق عليه صاحبه العنة والتعزير، لأنه تشهى في أخذ ما يوافقه من هذه المذاهب. والمذاهب كلها إنما هي وسائل لمعرفة الحق وما دلت عليه الأدلة، قد توافقه وهو الأكثر وقد تخالفه وهو الأقل، والحمد لله. إنما أمرنا باتباع محمد بن عبد الله، لن يسأل الله يوم القيامة لماذا لم تتبع مالكا والشافعي أو أبا حنيفة وأحمد، إنما ستسأل عن اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول المأموم: هل يلزمه انتظار الإمام حتى يقول الإمام في الصلاة الجهرية آمين، وإلا من يوم ما يقول الإمام ولا الضالين يؤمن المأموم والإمام؟ لا يلزم المأموم انتظار إمامه حتى يؤمن، بل يؤمن المأموم مجرد ما يقول الإمام ولا الضالين، سواء قال الإمام آمين أو لم يقل، حتى لو سبق المأموم الإمام في التأمين صح سبقه، لأنه جاء في الحديث في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين. ما قال إذا قال ولا الضالين آمين فقولوا أنتم آمين، وإذا قال ولا الضالين فقولوا جميعا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، رجاه في الصحيحين. زاد أحمد بإسناد حسن: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولهذا الموضع الوحيد في الصلاة الذي يجوز فيه مسابقة الإمام وشو؟ التأمين. لا يلزم أن تتابعه بالتأمين، والأفضل أن توافقه إن كان يؤمن من حين يقول الضالين، وإن كان يتراخى أو يخفض بها صوته فترفع بأنت بها صوتك وتمده وللضالين آمين، حتى يوافق تأمينك تأمين الملائكة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في التأمين يمد بها صوته عليه الصلاة والسلام. ما حكم من يتعصب بمذهب الإمام أحمد والشافعي؟ التعصب مذموم، ذمه الله عز وجل وذمه نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو اتباع بغير هدى، كما قال في المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتفون، والآية الأخرى: وإن على آثارهم لمقتدون. هذا تعصب مذموم، وإنما المؤمن يتبع الحق بدليله، ولو كان الذي جاء بالحق عدو لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق إبليس: صدقك وهو كذوب، فقبل الحق الذي جاء بإبليس أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لن يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، وهو في نفسه كذوب. أقر اليهود، ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا من اليهود حبرا من أحبارهم قال يا رسول الله، قال يا أبا القاسم، إن نجد أن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر. إذن صدق قوله، وإن كان هو من أعدى أعدائه ومن أشد المكذبين له. وقرأ قول الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما إذ قالوا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطوية بيمينه. في أول الأعراف في خبر قوم لوط اعتذروا بفعلهم القبيح بعذرين، قالوا إن وجدنا آباء، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذا العذر الأول، والله أمرنا بها. أقرهم الله في عذر ونفى عنهم الثاني. نعم وجدوا آباءهم يفعلون ذلك، هذا حق، لكن نفى الله أن الله أمرهم بها. وإذا فعلوا فحشا قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط